الراديو 90-90 هواها مصر. يجي عيد الأم فتلاقي السوشيال ميديا عليها دعوات ما تحتفلوش بعيد الأم. ليه يا جماعة؟ كفر للشر. يقولك مراعاة للناس اللي فقدت الأم. يجي يوم اليتيم تلاقي الدعوات ما تحتفلوش بيوم اليتيم. ليه يا بشر؟ أصل أنت كده بتفكر أنه يتيم على أساس يعني هو ناسي يعني. يجي عيد المش عارف إيه يقولك لا ده مش بتاعنا. عيد الأبصر إيه؟ لا ده عيد عنصري. يوم المرأة العالمي يقولك وليه ما فيش يوم الرجل العالمي؟ أو لازم بقولك كده كل عيد احتفال ذكرى أي حاجة لازم نطلع فيها القطط الفطسة وننكد على اللي مهتمين باليوم ده، مع إن الحكاية أبسط من البساطة. اللي مش بيحتفل بيوم معين، اللي مش مهتم بيه ما يحتفلش، يتجاهله يا أخي، يتعامل معاه على إنه مش موجود ويسيب الناس المهتمة تهتم. ده إيه النصيبة السودة دي؟ أكيد لا أنا ولا حضرتك ولا حضرتي بنصحى كل يوم الصبح نفتح الكالندر ونقول النهاردة يا ولاد اليوم العالمي لإيه، ولا النهاردة عيد إيه عشان أحتفل. ما أنا صايع بقى مريش حاجة. كل واحد مننا عنده اهتمامات معينة لأنها بتمس حاجة جواه معينة فبيهتم باليوم المعين ده. الموضوع بسيط ما فيهوش حاجة يعني. مهم جدا تخصيص أيام لمعاني معينة، جد كانت ولا هزل، حضرتك شايفها مهمة أو تافهة، خيرية كرنفالية. العالم لما فكر في كده فكر لأننا بنعيش في عصر الانشغال. الدنيا من حوالينا كل حاجة فيها بتلهي مش بس الشغل. فكر كده في يومك تلاقيه ما بيلحقش يبدأ، بينتهي على طول، وتلاقي نفسك كل يوم مأجل حاجتين تلاتة لبكرة، ويجي بكرة يبدأ ويخلص، فتلاقي نفسك برضو مأجل حاجتين تلاتة لبكرة. في وسط المحيط اللي احنا عايشين فيه ده محتاجين نفكر بعض بمعاني تهمنا، مش شرط يعني تهمنا كلنا، كفاية انها تهم طايفة او شريحة من البشر. العالم بيتطور والناس بتكتر، وعلامات التطور مش بس التكنولوجيا والصناعة والصواريخ والفضاء والتلسكوب اللي بيكتشف كواكب جديدة والاختراعات والأسلحة النووية والكاميرات اللي بتصور تحت المية وفوق السحاب. زي ما بقولك كده التطور الأساسي بيبقى في الدماغ والاهتمام بالإنسان. ما هي كل التطورات اللي حكينا عنها دي معمولة لخدمة الإنسان، الإنسان الفرد، انت وانا وهو وهي واحنا وهم وكلنا. والاحساس بان في حاجات كتير ممكن نتشارك فيها او يتشارك فيها بعض الناس في اعياد، لان المعنى مهم، زي مثلا الام والطفل واليتيم والعمال مرضى التوحد وغيرها من الحاجات اللي بتبقى فرصة لجمع تبرعات او عمل افلام دعائية للتوعية بالموضوع ده، عمل أبحاث لتطوير الشغل في المجال ده، تنظيم مؤتمرات لطرح أفكار جديدة وحلول للمشكلات اللي بتقابل الأفراد اللي ممكن يبقوا تحت العنوان العريض اللي بنحتفل بيه. في أعياد بتبقى فرصة لالتقاط الأنفاس أو التعبير لبعض عن مشاعرنا، زي الفالنتاين يوم الصداقة، كل معاني العلاقات الجميلة اللي بتجمعنا. في أيام بيبقى غرضها الترفيه زي الهالوين مثلا، وعلى فكرة في معظم البلاد بتبقى في أيام زي الهالوين كده أو كرنفالات، الناس بيخرجوا في الشارع ويروحوا عن نفسهم من تعب الشغل ويرقصوا ويغنوا ويأكلوا ويتنططوا. وإحنا في مصر هنا كان عندنا زمان وفاء النيل في النص التاني من أغسطس مثلا. محدش قال كل السنة تبقى أعياد لكل الناس ولا إننا نبطل شغل، ما تتلككوش. المطلوب بس نفتكر، واللي مش عايز يفتكر هو حر، لكن لازمته ايه ينكد على اللي فاكر؟ الله، ما والنبي حاجة غريبة قوي. طب والنبي يا رب بقى، يا رب والنبي كتر أعيادنا، ملناش دعوة بيهم دول، كتر أعيادنا يا رب ووفقنا للي فيه الخير يا رب، واصلح حالنا والنبي وابعد عننا النكديين دول والنبي يا رب. قولوا أمين.